لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. يا رب أدعوك يا أدعوك يا ربي وتعلم حالتي، يا عالما بالسر أدعوك يا الله، أدعوك يا رحمن، وأرفع دعوتي أنت العلي. أنت العليم وليس بعدك ثاني. أشكو إليك يا أشكو إليك مذلتي وشكايتي، أشكو إليك مذلتي وشكايتي، فاغفر لعبدك يا عظيم الشان. يا ذا الجلال، يا ذا الكمال، وعلى يا ذا الجلال وذا الكمال وذا العلا، أنت الرحيم وواهب الإحسان. أنت الرحيم يا رب، أنت الرحيم، أنت الرحيم يا ذا الجلال وذا الكمال، يا ذا وذا الكمال وذا العلا، أنت الرحيم وواهب الإحسان يا خالقي يا رازقي يا مالكي يا خالقي للأكوان. أمن علي برحمة وهداية يا برحمة وهداية، أنت العليم ومنزل القرآن، اجعل كتابك دائما لي هاديا، وامنن علي بصحبة القرآن. واملأ فؤادي بالسماحة والتقى يا رب، واملأ فؤادي بالسماحة والتقى، واجعل لساني ناطقا ببياني، واحفظ بلادي يا عظيم المرتجى، واحفظ بلادي يا عظيم المرتجى، واحفظ بلادي يا عظيم المرتجى. أنت الحسيب، أنت الحسيب، أنت الحسيب، وكافلي وأماني، وارزقنا يا ربي شفاعة أحمد، وارزقنا يا ربي شفاعة أحمد خير الأنام، خير الأنام وسيد الأكوان. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا خير الورى، ما غرد القمري بالألحان. صلاة الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

من أعلى مئذنة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.